عس الحشا وحث عليه بواضن عس الحشا وحث عليه بواضن وخل تحته جمرة من كاهن عس الحشا وحث عليه بوابل وخل تحته جمرة من كاهن ومن جنون صامت قد حل بي وثم رعد يختبي بمفاصلي ومن جنون صامت قد حل بي وثم راد يختبي بمفاصلي وكتمت ما بي وكتمت ما بي من عاصف بالهوى حتى مضى عصف الحنان بداخلي وكتمت ما بي مما وصف بالهوى حتى مضى حتى مضى عصف الحنان بداخلي يا سائلي يا سائلي يا سائلي عن حسنه هو يوسف وأنا زليخة حبه يا سائلي يا سائلي عن حسنه هو يوسف وأنا زليخة حبه يا سائلي وكيف لا وقد تخلل حبه وكيف لا وقد تخلل حبه في الذات والذرات تلك دلائلي ولي فؤاد ولي فؤاد ما سجى عن حب من أهدى لي مهرا آجلا مع عجلي وعلي فؤاد ولي فؤاد ما سجى عن حب من أهداني مهرا آجلا مع عجلي وما توانى مذ لحقته في الحمى لولاهما صفى الهوى بشمائلي وعلي فؤاد من أهدان مهرا آجلا مع عاجلي وما توانى مذ لحظته في الحمى لولاهما صفى الهوى بشمائلي. ومتجلى في شهيبة رسمه أيقنت أنه في الملا هو قاتلي. ومتجلى في شهيبة رسمه أيقنت أنه في الملا هو قاتلي. لا يدري من غفل الصبابة لو عطي إذ كان حظه في المدائن عذلي. لا يدري من غفل الصبابة لوعتي إذ كان حظه في المدائن عاذلني. يا نور العالم.